إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأكرم الخلق على الله تبارك وتعالى وأحبهم إليه جلت قدرته، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة للمؤمنين وقدوة للمسلمين، وكان نموذجا للصالحين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد حماه الله تبارك وتعالى قبل النبوة من كل ما يمكن أن يكون شائنا للأخلاق، فلم يعلق به صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل النبوة شيء من ذلك، وآتاه الله تبارك وتعالى بعد النبوة الحكمة وفصل الخطاب، وجعله الله تبارك وتعالى نبراس هداية للعالمين. وقد مارس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام ممارسة عملية، فلم يتكلم به صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لا يأخذ بالتعاليم التي تكلم بها، وإنما كان يدعو إلى الشيء وهو أسرع الناس إليه وأكرم الخلق على الله تبارك وتعالى، هو أقومهم بأمره وأبعدهم عن نهيه، وكذلك كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أمر بأمر إلا كان أسرع الناس إليه، ولا نهى عن أمر إلا كان أبعد الناس عنه، ولا خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا نموذج من حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرويه أبو هريرة رضوان الله عليه صاحب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم أو ليلة، فوجد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن خروجهما في هذه الساعة، فقال رضوان الله عليهما: وهما الخيران، وهما الشيخان، وهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. فأقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما أخرجه من بيته إلا الجوع كما أخرجهما الجوع. قال لهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قوما. فقاما معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، ذهب بهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى واحد من أصحابه هو أبو الهيثم ابن التيهان، ذهب إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه الشيطان، فلم يجد رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا الهيثم في البيت، وإنما كانت امرأته هناك. فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا. لما رأت امرأة أبي الهيثم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت مرحبا وأهلا، وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان، أين أبو الهيثم؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يطلب الماء العذب. والذين آتاهم الله تبارك وتعالى الماء نعمة منه وفضلا لا يقدرون هذه النعمة قدرها، ولا يستطيع الإنسان أن يعرف هذه النعمة حق معرفتها إلا إذا فقدها. وما زال كثير من الناس في كثير من البلدان لا يجدون قطرة الماء العذب إلا بشق النفس، ولربما استوردوا ما يشربون، يستوردون الماء العذب الذي يشربونه، وأما الماء الذي يستعملونه لأغراضهم فإنهم يأخذون ماء البحر من أجل تحليته، وهو ماء بعد التحلية، يعني بعد إذهاب ما فيه من الأملاح وغير ذلك، هو ماء حينئذ غير صالح للشرب، يعني للاستعمال الآدمي. فأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان شربهم من الآبار، وهذه الآبار ليست واحدة في عذوبة الماء، وإنما كانت هنالك آبار ليست تصلح للشرب ولا للاستعمال الآدمي مطلقا، حتى إن بئر ذروان التي وضع فيها المشط والمشاطط في جف طلعة ذكر، يعني في غلاف الطلع الذكري، عندما سحر لبيد بن الأعصم اليهودي لعنه الله وبناته رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعوا هذا السحر الذي سحروه هنالك في ذلك البئر، كانت ماء ذلك البئر كنقاعة الحناء، كنقاعة الحناء كما تأتي بالحناء المعروفة ثم تنقعها في الماء، فكان ماء ذلك البئر كنقاعة الحناء. وهذه البئر كانت تلقى فيها تلك الخرق التي تتخلف من الحيض عند النساء، فكنا يلقين تلك الخرق في تلك البئر، فليست كل الآبار كانت صالحة لماء الشرب. وهذا واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تقول امرأته ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يطلب الماء العذب من بئر ربما كانت بعيدة على مسافة طويلة، وهو يسير في الصحراء ويسير في الحر الشديد، ويسير يحمل الماء ربما على ظهره حينا أو على دابته حينا آخر. فاحمد الله عباد الله على نعمته، قولوا الحمد لله رب العالمين. قالت ذهب يستعذب لنا الماء إذ جاء الأنصاري، بينما هو يسألها النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هو يسألها أين زوجك، قالت ذهبت يستعذب لنا الماء إذ جاء الأنصاري، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه إلى أبي بكر وعمر، ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، يعني أضيافه رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخان أبو بكر وعمر. فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقال ما قال، فانطلق فجاءهم بعذق، يعني بصباطة فيها بسر وتمر ورطب، درجات متفاوتة من النضج في هذه الصباطة في ذلك العذق، فجعله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. أتاهم بذلك العذق بتلك الصباطة فيها هذا الذي مر ذكره من البسر والتمر والرطب على الدرجات متفاوتة في النضج، لكي يتعللوا به حتى يذبح لهم رضوان الله عليه. وأخذ المدية، قال قلوا، وأخذ المدية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، إياك والحلوب، يعني إن كنت ذابحا فلا تذبح ما فيها لبن، إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، أكلوا من اللحم الذي جاءهم به بعد أن ذبح وأنضج اللحم وأتى به للنبي وصاحبيه، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما، وأكلوا رضوان الله على أصحاب نبينا أجمعين مع نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك التمر والرطب، وشربوا من الماء العذب الذي جاء به من البئر. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن هذا الذي كان من الماء العذب وذلك التمر وبعض اللحم هذا نعيم تسأل عنه يوم القيامة، فماذا تقول للمترفين الذين لا يملأ أجوافهم إلا التراب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ فاللهم رضنا وقنعنا بما رزقتنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عنه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، يعني بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجت كساء وإزارا غليظا. الكساء هو الثوب، والإزار هو ما يستر به أسفل البدن توارى به العورة. فهذا الذي أخرجته عائشة كان ثوبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإزارا. ثم قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. هذا هو الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي كان يرتديه يلبسه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قبضه الله إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو ربه فيقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قوتا يعني ما يسد الرمق، ما يكفي لسد الجوع ولكسر هذا الجوع. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا صلى الله عليه وسلم. هل هذه القلة في أمثال هذه الأشياء حطت من قدره شيئا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل أنزلت من منزلته شيئا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهل الذين أكلوا وشربوا واقتنوا وتملكوا هل رفعهم ذلك في الدنيا أو في الآخرة؟ لم يرفعهم ذلك شيئا، ولم يحط ذلك من قدر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا، وإنما رفعه الله تبارك وتعالى بهذا، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقول زوجه أمنا أم المؤمنين عائشة: توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي يوم توفي ودرعه مرهونة في 30 صاعا من شعير. أراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأتي بطعام لأهله في 9 أبيات ومن هنالك. أراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأتي بهذا الطعام، فرهن درعه، جعل درعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند رجل يهودي في مقابل 30 صاعا من شعير يطعم بها أهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا وفى هذا اليهودي الشعير في الموعد المضروب أعطاه اليهودي الدرع التي رهنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنده. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول أنس رهن درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، يعني شحم مذاب كالسمن الذي يسيح، بشحم مذاب ولكنه متغير الرائحة، يقول وإهالة سنخة. ولقد سمعته يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان همهم في طلب الآخرة ولم يبذلوا الأعمار في طلب الدنيا. وهذا أبو هريرة رضوان الله عليه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة، لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء. الرداء هو ما يستر أعلى البدن، إما إزار وإما كساء، والكساء هو لا هو رداء ولا هو إزار، وإنما هو قطعة من القماش يمكن أن يلفها الرجل حول نفسه ليستر عورته. يقول أبو هريرة: رأيت 70 من أهل الصفة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار يواري العورة وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم. يعني إذا كان كساء يعني قطعة من القماش يربط هذه القطعة من القماش يربطها في عنقه، منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. 70 من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول عائشة رضوان الله عليها: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدم حشوه ليف. كان فراش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ينام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدم، يعني من جلد مدبوغ، كان من أدم يعني من جلد مدبوغ حشوه ليف. في فراش الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الليف في جلد مدبوغ، وهذا ربما كان أفضل ما هنالك، لأنه كان ينام صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحصير حتى تؤثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويأتي عمر رضوان الله عليه فيرى نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أثر الحصير في جنبه فيبكي، فقل: ما يبكيك؟ ما يبكيك يا عمر؟ يقول: يا رسول الله، أنت نبي الله، وهذا كسرى وقيصر فيما هم فيه من النعيم والدنيا، وأنت على هذه الحالة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لنا الآخرة وأن تكون لهما الدنيا؟ فيقول: بلى، رضيت يا رسول الله. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم، قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفاة، يعني على قدر الحاجة. قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفاة وقنعه الله بما آتاه، فيرضيه الله تبارك وتعالى بما آتاه، لأن الرزق يمكن أن يكون كفاة، أن يكون قليلا، ولكن العين تذهب إلى أهل الدنيا وتتبع ما آت الله تبارك وتعالى الخلق، فهذا يكون في كرب عظيم. وأما الذي عنده الفلاح الحق فهذا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. اللهم فهمنا حقيقة الدين يا رب العالمين، اللهم فهمنا حقيقة الدين يا رب العالمين. في هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه عندما كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حفر الخندق، كان يحفر الخندق عندما جاء الأحزاب لكي يهاجموا مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يزيلوا الإسلام من الوجود بزعمهم. فماذا كان؟ كان أن حفر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخندق مع أصحابه رضوان الله عليهم بمشورة سلمان رضوان الله عليه. فكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل التراب على عاتقه مع أصحابه رضوان الله عليه، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما صنع أيضا عندما كان يبني المسجد، فكان يحمل التراب على عاتقه الشريف مع أصحابه رضوان الله عليهم حتى بنوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسسوه على التقوى من أول يوم. وفي الخندق كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل مع أصحابه في حفر الخندق، فاعترضت الأصحاب رضوان الله عليهم كدية صخرة عظيمة وأرض شاقة لا يستطيعون أن يتعاملوا معها بمعاولهم وفؤوسهم، فماذا يصنعون؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءوا إليه فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: أنا نازل. ثم قام صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب بحجر من شدة الجوع، قد عصب ربط حجرا على بطن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا أجزم لكم بأنه لم يجع منكم واحد منذ خلقه الله إلى اليوم، لأنه ما فيكم واحد ظل 3 أيام بغير طعام، ليس فيكم واحد إطلاقا، مضت عليه 3 أيام بغير طعام، لم يحدث لواحد منكم ذلك، فأنتم لم تجوعوا قط. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يظل الأيام 3 طاويا ما ينزل جوفه شيء مما يقيت ذات كبد رطبة صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا تجدون للموعظة في قلوبكم أثرا، أنتم أبناء الدنيا، أنتم أبناء الدنيا، لستم بأبناء الآخرة. أبناء الآخرة هم الذين يتقللون، وهم الذين يعرفون قدر الآخرة ويطلقون الدنيا، فتؤثر فيهم آيات القرآن كما كانت تفعل في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أنتم تحرصون على الاقتناء وعلى الزيادة، ولا تلتفتون إلى الدين، ولا تعولون على علم هذا الشرع الحنيف، لا يهمكم في شيء، تهمكم هذه الدنيا بمتاعها الحقير وظلها الزائل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نزل النبي صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب بحجر. قال: ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. 3 أيام يعملون في حفر الخندق لا يذوقون ذواقا رضوان الله عليه، مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيا. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الكدية تلك الصخرة فعادت ترابا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقلت: يا رسول الله، يقول جابر: يا رسول الله إذني إلى البيت، لأنه رأى الحجر على بطن الرسول صلى الله عليه وسلم وظلوا 3 أيام لا يذوقون ذواقا. فقال: إذني إلى البيت يا رسول الله. فأذن له. فقلت لامرأتي: رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر، لا أستطيع أن أصبر على هذا الذي رأيته في نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، 3 أيام لم يطعم شيئا حتى ربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعندك شيء؟ هل عندك من شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق، يعني عندها جدي صغير، عندها شاه صغيرة من تلك التي تكون داجنا في البيت، تروح وتجيء وتدخل وتخرج. فقالت: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير. فأما جابر فذبح لها العناق الجدية ثم طحن لها الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، وقطع لها اللحم حتى وضع في القدر على النار. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، قد انكسر يعني قد اختمر، حتى أصابه ما يصيب العجين إذا اختمر، يعني أصبح جاهزا للخبز. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم والبرمة بين الأثاثي، وهي تلك الحجارة التي توضع، يوضع عليها القدر ثم تجعل النار تحت القدر بين تلك الحجارة، قد كادت تنضج، يعني اللحم أصبح الآن على وشك أن ينضج في البرمة، وأما ذلك العجين فقد انكسر قد اختمر. فإذا لم يبق إلا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تعيم لي؟ فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان، لأن المرأة قالت له، امرأة جابر قالت له: يا جابر إياك أن تفضحني برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لا تذهب فتدعو جملة كبيرة من الأصحاب، الطعام لا يكفي، فإذا ما أتيت بهم ولم يكفهم الطعام صارت فضيحة، فلا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أدعو النبي صلى الله عليه وسلم ورجلا أو رجلين من أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبره جابر وجابر يقلل الطعام قال تعيم يا رسول، من يقول طعام تعيم يعني نقيمات يا رسول الله، نقيمات يسيرة يا رسول الله، فات أنت ورجل أو رجلان، يعني إن لم يكن رجل رجلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال كم هو هذا الطعام كم هو يا جابر؟ فذكرت له فقال كثير طيب، كلها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي، كلها لا تفعل شيئا، فليظل الماء فيه اللحم على النار في القدر ويظل الخبز كما هو حتى آتي إليك يا جابر. فقال قوموا، فقام المهاجرون والأنصار. يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سورا، قد صنع لكم طعاما، فحي هلا. وأتى بالمسلمين جميعا من الخندق صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليها فقلت ويحك، قد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم. قالت هل سألك؟ قلت نعم. قالت قال ادخلوا ولا تضاغطوا، يعني ادخلوا أرسالا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة، يعني لا يكشفها، وهذه سنة من سنن الطعام، إن إذا كنت تغرف من حلة هناك أو من إناء فلا تكشف الإناء، اجعل غطاءه عليه واكشف شيئا يسيرا، وخذ من تحت الغطاء ما تزال فيه البركة. ويخمر البرمة يعني يغطيها صلى الله عليه وسلم، والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، يعني يغرف لهم صلى الله عليه وسلم، فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منه بقية صلى الله عليه وسلم. فقال كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. يقول لامرأة جابر كلي من هذا وأهدي جيرانك، فإن الناس قد أصابتهم مجاعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت هذه أحواله في معيشته عباد الله. وأما إقباله على ربه فكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وفي رواية حتى تتشقق قدماه، وفي رواية حتى تتفطر قدماه. يقوم الليل صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين يدي ربه، لربه جلت قدرته، فإذا رجع في ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا. فاتقوا الله عباد الله، وتعلموا من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وتقللوا من هذه الدنيا. لا أقول تقللوا من الدنيا يعني لا تطلبوها، اطلبوها ما شئتم، ولكن اجعلوها حيث أراد الله تبارك وتعالى أن تجعلوها. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.